بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة 25. طيب، سنعيد المسألة 25. قال المسألة 25: إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله، يعني خلطت بالأموال الأخرى له، ما تميزت أموال المضاربة، مذهب أحمد رحمه الله أنها تصير دينا في ذمته توفى من تركته، لأنه لما تميز المال الذي للمضاربة من غيره. وإن كان مفلسا كان صاحب المال مع الغرماء أسوأ، لأنه لم يتعين، وفي الحديث من أدرك ماله بعينه، إن الإنسان قد أفلس فهو حق به، وأما مع عدم التعين فيكون مع بقية الغرماء أسوأ. قال: وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء، لاحتمال أن يكون المال قد هلك، وهذا فيه نظر. والصحيح قول أحمد رحمه الله، نعم واضح. قال المسألة 26: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحا، فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب المال؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيئا منه بغير إذن رب المال، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. قال: وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة: أحدها أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا، أنه ليس ربحا مستقرا، لو جاءت خسارة في صفقة أخرى فالربح الأول سيجبر النقص. والثاني أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه. الثالث أن ملكه عليه غير مستقر، لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال. وأن يعني قريب من الماء ماذا من الأول. وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. إذا أذن رب المال ينبغي أن يبين هل أخذه، هل إذنه له على سبيل المقاسمة بالربح في ذلك الوقت، أو على سبيل تقديم شيء له من الربح إن صفى له ربح في آخر الحال. لابد أن يتبين الأمر، فإن قاسمه الربح تعجيلا للمقاسمة صار ملكه، ملكه المضارب، ولا شيء عليه إذا حصل خسران بعد ذلك. إذا حصلت الخسارة بعد ذلك ليس على العامل شيء. وإن أذن له بأخذ شيء من الربح تقديما فقط، مجرد نوى به التقديم، فلا يزال المضارب يتحمل الوضيعة إذا حصلت حتى يأتي وقت القسمة المتفق عليها، حتى يأتي وقت القسمة المتفق عليها. يعني يكون اتفقا على أنهم يقسمان الأرباح على رأس 6 أشهر، على رأس 3 أشهر أو نحو ذلك. قال المسألة 27: إذا تعجل قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول ممتنع. لأنه دخل معه على شرط أنه يكون الربح بالانتهاء من التجارة، أو على تحديد فترة معينة، على رأس كل 6 أشهر، على رأس السنة، على رأس 10 أشهر، على حسب المتفق عليه. فإن طلب أحدهم التقديم فلا بد من الاتفاق وإلا فلا. قدم قول الممتنع، لأنه إن كان رب المال، إن كان الطالب للقسمة هو رب المال، فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال، إن كان رب المال هو الممتنع، فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح. وإن كان العامل الممتنع العامل، فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، وإن تراضي على ذلك جاز، لأن الحق لهما، وسواء اتفق على قسمة جميعه أو بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا معلوما ينفقه، ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذ أو نصف خسران المال. يرد العامل أقل الأمرين، بمعنى أنه إن كان سحب العامل مثلا 100 درهم والخسارة 50 درهما، الخسارة 50 درهما بسحب الطرفين، فكم يتحمل العامل؟ نصف المسحوب 25، 25 درهما. إذا سحبوا جميعا العامل وصاحب المال كل سحب نفس المقدار فيتحمل الخسارة. طيب الحالة الثانية، إذا كان الذي سحبه أكثر، كان تكون أو أقل، تكون الخسارة 200 درهم والذي أخذه 100 درهم، الذي أخذ العامل 100 درهم، ما عليه إلا أن يرد 100 درهم فقط، لأن الخسارة تلك ليست بتفريط منه، فيرد ما أخذ فقط. هذا بناء على أن التعجيل لم يقصدوا به القسمة، إنما تعجيل معايشة، كل يأخذ شيئا للمعايشة، يأخذ شيئا من المال ويسجله على نفسه، ليس بقصد القسمة. قال لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال، يعني إما أن يرد ما أخذه إن كان الخسارة أكثر، الصورة التي ذكرناها إن كانت الخسارة 200 درهم وأخذ 100 درهم يستوي الطرفان، لأنه عليه نصف الخسارة فقط، 100 درهم 100 درهم كلاهم. لكن لو كانت الخسارة 300 درهم وسحب 100 درهم، كم يكون عليه من الخسارة؟ 150، بسبب السحب الذي حصل منه. فما يتحمل إلا 100، لأن الزيادة ليست بتفريطه ولا بسحبه، يتحمل 100 فقط. والعكس لو كان الذي سحبه 150 والخسارة 200 درهم، كم يدفع؟ 100 درهم، لأن الخسارة حصلت بسحبهم جميعا بالتساوي نصف بنصف. قال لزم العامل رد أقل أمرين مما أخذه ونصف خسران المال إذا اقتسم الربح نصفين، أي في حالة اقتسام الربح نصفين. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة لا تجوز القسمة حتى يستوفي رب المال ماله. قال ابن المنذر إذا اقتسم الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله، فأكثر العلم يقولون يرد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله. قال أي ابن قدامة ولنا على جواز القسمة أن المال لهما، فجاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين، أو نقول إنهما شريكان فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكي العنان. قلت وظاهر كلام مالك وظاهر كلام مالك رحمه الله فيما نقل ابن رشد أن العامل لا يرد الربح بعد أخذه وإن حصلت الخسارة، هذا إذا صح عن مالك قد يوجه على أنه عجل القسمة، يعني اتفق على تعجيل القسمة وعلى ابتداء مضاربة جديدة بعد القسمة. عجل القسمة ليس على سبيل إنهاء المضاربة، إنما تعجيل قسمة ربح للمعايشة فقط، وما زالت التجارة جارية بنفسها بنفس البضاعة بنفس الأمور. أعطينا القلم. يعني ما يكون عجل القسمة يبدأ أهلا يحتاج في هذا، البضاعة هي نفس البضاعة والعمل نفس العمل والديون وغيرها، لكن لو جردوا جردا نهائيا يعني استفقوا على تقسيم نهائي مع الجرد الكامل ويبدأون معاملة جديدة، لا قد يظهر فقط مجرد ظهور أو يحصل جرد ولكن ليس يعني بمجرد مفاقدة العمل، ليس قصدهم إنهاء ما اتفق عليه، قد يكون بينهم اتفاق أنه ما تتم التجارة إلا على رأس السنة. طيب علقوا على قول مالك، قد يحمل قول مالك رحمه الله قد يحمل قول مالك رحمه الله على ما إذا تعجل القسمة بقصد إنهاء المضاربة وابتداء عقد جديد، وإلا فيكون فيه نظر، إذا ما قصد هذه الصورة ما زال عليه النظر. قال الصحيح قول الجمهور إلا أن يفسخ المضاربة، نعم أشرنا هنا، إلا أن يفسخ المضاربة ويأخذ صاحب المال ماله ثم يعقد مضاربة أخرى والله أعلم. المسألة 28، إذا شرط على العامل شيئا من الوضيعة الخسران. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح نص عليه أحمد وقال أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهمه. قال والمذهب الأول ولنا أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة ويفارق شرط الدراهم لا يؤثر في جهالة الربح، لأن الربح معين بالنسب قسمة مشاعة، كما لو شرط لزوم المضاربة، أي هذا شرط صحيح، أقول أنا أضاربك لكن بشرط أن تستمر المضاربة إلى مدة كذا، ويفارق شرط الدراهم لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة، لو شرط لأحدهما زيادة الدراهم فتصير فيها ربح في الجهالة، فيها جهالة في الربح. على كل الشرط فاسد بإجماعهم، الشرط باطل، بقي هل تصح المعاملة؟ الذي يظهر أنها إن أجازاها بدون الشرط مضت ما يحتاج إلى تجديد، وإن لم يجيزاها يقول صاحب المال أنا ما دخلت معك إلا على أنك تحمل وإلا ما أريد، الظاهر أن له الفصل، الظاهر أن له الفصل. لا، الذين يقولون العقد صحيح معناه أن هذا الشرط ما يتحمل شيء، لو حصل المضيعة ليس عليه شيء. لا خلاص ما عليه شيء، يعني لو حصل أن جاء الناس يسألونك وقد مشوا على هذا الشرط شهر أو شهرين وجاءت الخسارة ما يتحمل، يعني ما يتحمل والشرط باطل، وهذا هو لأنه شرط خالف الشرع. قال المسألة 29، إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينه، ماذا عندكم في هذه المسألة قبل قراءتها؟ هل يصح شرطه أم لا؟ عندك أخنا ما يصح، ما هناك مخالفة شرعية لهذا، هو ماله وما يحب أن يتاجر به إلا في هذا الشيء، إن أخذه على ذلك وإلا ترك من البداية. قال من أهل العلم منع هذا الشرط وهو قول مالك والشافعي، لأن في ذلك تضييقا على العامل ويمنع مقصود المضاربة من الربح. ومنهم من قال الشرط صحيح ومذهب أحمد وأبي حنيفة لأنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية، ولصاحب المال من ذلك قصد للمحافظة على ماله وما أشبه ذلك، وهذا القول والصواب والله أعلم. المسألة 30، توقيت المضاربة. الخلاف في ذلك الخلاف السابق في المسألة السابقة، والراجح جواز التوقيت وعليه عمل الناس اليوم، وليس مع من منع من التوقيت حجة. يوقت له وقتا للعمل، وقد يكون توقيت أيضا للمضاربة نفسها، تكون المضاربة لمدة كذا وكذا فقط. لا يعني نفس المضاربة، اشترك معك إلى وقت كذا وكذا، أو تدخل في الصورة التي ذكرتها تعمل فيه في أوقات دون أوقات، إن كان الصورة الأولى هي المقصودة. الأخوة ممكن تراجعون الجهاز تنظرون، ننظر كلام القدامى فيه. قال المسألة 31، إذا كان على رجل لرجل دين فهل له أن يجعله مضاربة؟ قال مذهب جمهور العلماء المنع من ذلك، تقول الدين الذي في ذمتك إن شاء الله سيكون مضاربة تشتغل فيه، نعم ما عنده شيء فيه. قال مذهب جمهور العلماء المنع من ذلك، المنع من ذلك إذا لم يوفره، إذا وفره تاجر فيه ما المانع منه هكذا. أما يأتي إليه و يقول المال الذي عندك الذي في ذمتك نجعله مضاربة وليس له مال، ما عنده مال ولا استطاع أن يوفر المال فكيف حول؟ قال بل حكاه ابن المنذر إجماعا، والسبب في ذلك عند مالك أنه قد يفعل ذلك لعجز الرجل عن الدين فيفضي ذلك إلى تأخير مع زيادة وهو الربا. أما إذا حوله، إذا قال خلاص سأوفر مال وذهب واستدان من شخص آخر وحوله إلى معاملة أخرى فلا بأس، تحول من دين إلى معاملة تجارية. وعلل غيره بأن ما في ذمة الرجل مضمونا عليه، فليس له أن يحوله إلى أمانة ليست مضمونة عليه بدون قبض صاحبه، بل يجوز التحويل. الدين في ذمتك نحوله الآن إلى تجارات، إذا استطاع أن يوفر المال له أن يحوله. قال وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، جوازه إذا وفر المال حوله لا بأس. ونصر ذلك ابن القيم رحمه الله فقال رحمه الله كما في أعلام الموقعين، والقول الثاني أنه يجوز وهو الراجح في الدليل، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك، ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع، ولا وقوعا في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع ولا بيع غرر ولا مفسد في ذلك بوجه ما، فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه، تجويزه من محاسنها ومقتضاها. قال وقولهم إنه يتضمن إبراء الإنسان لنفسه بفعل نفسه، كلام فيه إجمال يوهم أنه هو المستقل بإبراء نفسه وبالفعل الذي به يبرأ، وهذا إيهام، فإنه إنما برئ بما أذن له رب الدين من مباشرة الفعل الذي تضمن براءته من الدين، فأي محذور في أن يفعل فعلا أذن له فيه رب الدين ومستحقه يتضمن براءته، فكيف ينكر أن يقع في الأحكام الضمنية؟ قال لا، فكيف ينكر؟ فكيف ينكر أن يقع في الأحكام الضمنية التبعية ما لا يقع مثله في المتبوعات؟ ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر، حتى لو وكله أو أذن له أن يبرئ نفسه من الدين جاز وملك ذلك، كما لو وكل المرأة أن تطلق نفسها، فأي فرق بين أن يقول طلقي نفسك إن شئت أو يقول لغريمه أبري نفسك إن شئت؟ قال فإن قيل فالدين لا يتعين، بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة، فإذا أخرج مالا واشترى به أو تصدق به لم يتعين أن يكون هو الدين، ورب الدين لم يعينه فهو باق على إطلاقه، قيل هو في الذمة مطلق، لما كان في الذمة كان مطلق، ولما أخرجه وعينه للتجارة صار معينا، قيل هو في الذمة مطلق، وكل فرد من أفراده طابقه صح أن يعين عنه ويجزئ، وهذا كإجاب الرب تعالى الرقبة المطلقة في الكفارة، فإنها غير معينة، ولكن أي رقبة عينها المكلف وكانت مطابقة لذلك المطلق تأدى بها الواجب، ونظيره ها هنا أن أي فرد عينه وكان مطابقا لما في الذمة تعين وتأدى به الواجب، وهذا كما يتعين عند الأداء إلى ربه، وكما يتعين عند التوكيل في قبضه، فهكذا يتعين عند توكيله لمن هو في ذمته أن يعينه ثم يضارب به أو يتصدق أو يشتري به شيئا، وهذا محض الفقه وموجب القياس، وإلا فما الفرق بين تعينه إذا وكل الغير في قبضه والشراء أو التصدق به، وبين تعينه إذا وكل من هو في ذمته أن يعينه ويضارب أو يتصدق به؟ فهل يوجب التفريق فقه أو مصلحة لهما أو لأحدهما أو لحكمة أو حكمة للشارع فيجب مراعتها؟ قلت وقول مالك يفضي إلى الربا غير صحيح، لأن الزيادة إن حصلت فهي حصلت بعقد المضاربة ولم تحصل مقابل التأخير، فتنبه، وما رجحه ابن القيم رحمه الله والصواب والله أعلم. قال المسألة 32، إذا نعم الخلاصة من هذه المسألة أنه يجوز له علي له في لك عليه في ذمته دين، قلت له الدين الذي عندك اجعله عقد مضاربة، فهو وفر مالا وجاء واشترى به وتاجر به، جاز ذلك. أو كان هو عنده متجر خاص به فقال ماذا عين كم ثمنه ويشاركه أو يضارب، إذا كان يستوعب، إذا كان ماله يستوعب المتجر يقول خلاص المتجر ملك لي ويعقد معه مضاربة، هو يأخذه بنفس الثمن في بداية الأمر، نفس الثمن ما في حينه، ولكن أي ماذا كان يكون أي سافر أنه يعني لا يضيع عليه ماله بدون أي عمل، فانتفع الاثنان، ذاك انتفع بقضاء ماله وذاك انتفع بالربح. قال المسألة 32، إذا وكله في قبض دين من رجل آخر ثم يضاربه به، منع من ذلك مالك وغيره لأن فيه اشتراطا على العامل بشيء زائد على عمله المقرر شرعا بقراضه، وأجاز الأكثر هذه الصورة لانتفاء العلل التي ذكرت في المسألة السابقة، وهذا هو الصواب الله أعلم. ما فيه أي معنى منه وكله في قبض دين من رجل آخر ثم يضاربه به، عندي دين عند فلان اذهب واقبضه واعمل به، العجب من منعها لأن ما في منعها أي مخالفة للشرع، ما فيها أي مخالفة للشرع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.